إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نبارك للفائزين، نبارك لمن فاز. فمن فاز؟ قال الله جل وعلا عن الذي فاز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذاك هو الفوز الحقيقي. نبارك لكل من فاز يوم القيامة، فاز بدخوله الجنان وبحصوله على أعلى المراتب وبمرافقة النبيين والصديقين، ذلك هو الفوز. سمعتم بعبد الله بن حرام، رجل صحابي جليل يبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة إلى أحد المشركين، فذهب يقرأ الرسالة عليه، فأوعز هذا الرجل المشرك إلى حارس من حراسه من ورائه أن يحمل رمحا فيضربه على ظهره، فضربه غدرا وظلما، فخرج الرمح من صدره، فنظر عبد الله إلى الدم يسيل، فأخذ الدم ومسح به وجهه، ثم قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يرى مقعده من الجنة ويغفر له من أول قطرة، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهل بيته، ويؤمن عذاب القبر والفزع الأكبر، ويشفع له ويرافق النبيين والصديقين. من هو؟ إنه الشهيد. فازوا بالأمس شهداء في فلسطين، وقبل أمس أيضا على الأرض المباركة، وفي كل يوم لنا فائزون على أرض الإسراء، على أرض عرج بها النبي إلى السماء، على الأرض التي بارك الله حولها، ذلك هو الفوز الحقيقي لا غير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما حصولنا على بعض المناصب وأخذنا لبعض الأموال وحصولنا على بعض التجارات فإنها دنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحد قادة المسلمين في أحد السنوات كان يحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله، وهو يحثهم على الجهاد وقام الناس بعد الصلاة مباشرة يحملون سلاحهم ويجهزون أنفسهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فخرج الناس وقام هذا القائد الشامي ليذهب إلى الجهاد، فنادته امرأة قالت: يا شيخ، وكان رجل الدين هو قائد المعركة، فلا فرق بين الدين في المساجد والدين على ساحات المعارك، المتدين هنا هو المتدين هناك، الملبي لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح، هو الملبي لنداء حي على الكفاح. فنادتهم امرأة لا جهاد عليها فقالت له يا شيخ، فالتفت إليها قالت له يا شيخ والله بحثت عن أي شيء أتصدق به لهذا الجهاد، ما وجدت إلا شعري. ظفرتاها، قصت ظفرتيها ووضعتها في ظرف وأعطته للرجل ليربط به فرسا في سبيل الله. ما تملك من الدنيا إلا هذا، ضحت. وشيء غالٍ عند المرأة خاصة في ذلك الزمن شعرها، قصته ليكون رباطاً في سبيل الله. فأخذه الرجل حتى يرضيها لتساهم في المعركة، حتى النساء يساهم. فبعد أن أخذ هذه الظفيرة ومشى الرجل، ناداه غلام صغير للتو ناهز الحلم فقال يا شيخ. التفت قال ماذا تريد؟ قال أريد الجهاد. قال مثلك لا يجاهد، اجلس. فألح الغلام وقال وهو يتبعه أقسمت عليك بالله لتحملني معك. فقال له وماذا تصنع وأنت؟ قال أنا رامٍ، تعلمت الرماية. غلام تعلم الرماية، غلماننا ماذا تعلموا؟ تعلموا ألعاب الفيديو، تعلموا البكاء لأجل بضعة دنانير، تعلموا أفلام ومسلسلات، وهو تعلم الرمي في سبيل الله. فحمله الرجل قال لكن بشرط. قال ما شرطك يا عم؟ قال شرطي إذا قتلت في سبيل الله وجئت إلى ربك يوم القيامة أن تشفع لي عنده. قال لك ذلك يا عم، الشهيد له 70 في ظل واحد. فحمله معه وأردفه على خيله ومشى وواجه الأعداء وهو القائد، وتقدم في المعركة والغلام معه. وفجأة حمي الوطيس واشتدت المعركة، فقال الغلام للشيخ قال أعطني شيئا من النبل، ما عندي، أعطني شيئا من السهم. قال تضيعها علي؟ قال يا عم جربني. يقول فأعطيته 3، أعطيته 3 سهام. يقول فقال بالأول بسم الله ورمى به فلم يخطئ، أصاب نصرانيا وصرعه. يقول وقال بالثاني بسم الله وأصاب، وقال بالثالث بسم الله وأصاب. تعجبت، ما هذا الغلام الرامي؟ يقول وبعد أن انتهى رميه بالثلاث يقول التفت إليه فإذا هو مصاب. أصيب الغلام بسهم على صدره. يقول فسقط الغلام من الخيل. يقول فنزلت إليه أحاول إنقاذه، فقلت له يا غلام تحمل، يا غلام يا غلام تحمل على نفسك. فقال لي يا شيخ سلم على أمي وبشرها، سلم على أمي وبشرها أنني قتلت في سبيل الله. فقال له الشيخ وكيف أعرف أمك يا غلام؟ اشتراني من أمك، أنا ما أعرفك أنت. وكيف أعرف أمك يا غلام؟ قال يا شيخ إنك تعرفها. قال لا أعرفها يا بني. قال يا شيخ أمي صاحبة الظفيرتين، أمي صاحبة الظفيرتين، أمي اللي قصت شعرها لأجلك أرسلت ابنها إليك، لا تملك من الدنيا إلا هذا وهذا. يقول فقلت له لا تنسى العهد الذي بيني وبينك يا غلام. قال لك ذلك وقبض الله عز وجل روحه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تبي تعرف الفوز؟ تبي تعرف الفائز الحقيقي؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفاز، فاز الذي يموت في المعارك، فاز الذي يسيل دمه في سبيل الله. هذا هو الفاز، الفاز أهل الصلاة، أهل الركوع، أهل السجود، أهل القرآن، أهل الذكر، أهل العبادة، هم الفائزون حقا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة يفوز فيها من؟ صاحب الذكر، صاحب العبادة، صاحب التقوى. أما الدنيا فإنها تأتي وتذهب، أما الدنيا فإنها فتنة، ابتلاء، الكرسي ابتلاء، والمال ابتلاء، والأولاد ابتلاء، والبيت ابتلاء، والدينار والدرهم ابتلاء، كل هذا فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الناس تحرص على الدنيا، على التجارة، على الأموال، على المناصب، على الكراسي، لكن من منهم إذا وصل صدق مع الله؟ من منهم إذا حصل على المال أنفقه في سبيل الله؟ من منهم إذا بلغ منصبا ومسؤولية استغلها في طاعة الله؟ من؟ إلا الخلص، إلا النادرون. يوسف عليه السلام كان في السجن، لما أخرج قال اجعلني على خزائن الأرض. ليش؟ إني حفيظ عليم، أحفظ أموال الناس، أحفظ أرزاق الناس. فتنة أن يجلس الإنسان على منصب تحته ملايين تسير وعنده حسابات مفتوحة وبيده أن يصبح ثريا غنيا. صعب، إلا من رحم ربي، إلا الخلص. إني حفيظ عليم، أعلم بهذه الأمور، لست جاهلا غبيا يخدعوني. فالدنيا فتنة قل ما ينجو منها. أخي الحبيب، تريد أن تفوز كما فاز غيرك؟ فكل يوم لنا فائزون، وكل يوم في الأرض شهداء، ويتخذ الله من عباده الشهداء، يحبهم ويحبونه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين طبعا يحبهم ويحبونه، شوف الصفات، أذلة على المؤمنين. أول صفة، ما في قلبه على أخوانه المؤمنين شيء، فهو مع إخوانه ذليل، متواضع، متراحم، لكن على الكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الجهاد قد يكون بالنفس، قد يكون بالمال، قد يكون باللسان، الدعوة إلى الله جهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف جهاد، النهي عن المنكر جهاد، إدخال الناس إلى المساجد جهاد، تعليمهم القرآن جهاد، تذكيرهم بالله جهاد، إدخالهم بالإسلام جهاد. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا تخف من كلام الناس واستهزائهم. وبعض الكتاب ذو الدماء الزرقاء وأقلام على صفحات صفراء، كلما رأوا آمرا بالمعروف استهزأوا به، وكلما رأوا داعيا سخروا به، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا، قلها بقلبك وبلسانك، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اضحكوا، لكننا في الحقيقة نحن الذين نضحك عليكم، لا تعرفون حتى اتجاه القبلة، ولا تعرفون الفرق بين الماء الحلال والخمر النجس، ولا يفرقون بين النكاح والسفاح، ولا يفرقون بين البيع والربا، ولسان حالهم يقول: إنما البيع مثل الربا، والحلال مثل الحرام، والزنا مثل الزواج، والإيمان مثل الكفر، والطاعة مثل الفسق والفجور، لا يفرقون بين هذا وهذا، هذا لسان حالهم. فلا تأبه بهم، يريدون، والمعركة مستبرة إلى أن تقوم الساعة بين أهل الحق وأهل الباطل، يريدون في هذه الأرض وفي كل أرض أن ينشروا الفساد، لكن أين المجاهدون؟ بلسانهم، بأقلامهم، بدعائهم، بأموالهم. أين الآمرون بالمعروف الذين يأمرون بالقسط من الناس كما ذكرهم الله في القرآن؟ أين أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض؟ أين الذين يقولون لهم: خسئتم، لن تباح الخمر عندنا، تراجعوا، فإننا مقبلون على أوكار الدعارة، وسوف نفضحكم بإذن الله. أين الذين يقولون: لا نريد تغييرا لخلق الله ولا عبادة للشيطان عندنا؟ فالرجل سيبقى رجلا كما أمر الله، والمرأة ستظل امرأة كما يريد الله. أما أنتم أيها الشاذون وأمثالكم فلكم يوم، فلكم يوم. لا نبالي بلومة لائم، ولا باستهزاء مستهزئ، ولا بسخرية ساخر، فالفوز الحقيقي ليس هنا، في ذلك اليوم، يوم تتطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، ذلك هو الفوز. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم الذنوب، أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كم تحرك الصالحون هذه الأيام. أنا أرجو أن الوعود تكون حقيقية، فكما قرأنا أن أكبر كتلة في مجلس الأمة الإسلاميون على الإطلاق، فهم الأكثرية مع المحافظين أكثر المجلس. السؤال: هل سيطبق شرع الله؟ السؤال: هل ستغير القوانين إلى دين الله؟ السؤال: هل سيؤمر بالمعروف وهل سينهى عن المنكر، أم أن القضية زيادة وجوه فقط؟ نريد عمل، نريد مطالبات. الآن ها قد وصلتم، ماذا ستفعلون؟ قانون الزكاة مركون منذ سنوات في المجلس، لم يفرض على الأغنياء ولا على الفقراء. قانون الزكاة لو طبق عندنا في البلد لم يبقى فقير في العالم العربي كله، ليس فقط عندنا. هذا قانون واحد. قانون الزكاة وقانون الجزاء وتطبيق الحدود الذي اقترحه بعض الأعضاء وقوبل باستهزاء وبسخرية، حتى سمى بعضهم قانون الله عز وجل وشرع الله جل وعلا وحكم الله يسمونها الأحكام الطالبانية، استهزاء بها وسخرية عليها من كتاب وللأسف ممثلين للأمة. الآن هذا هو المحك، والاختبار بدأ. القضية ليست دينار يزداد في جيبي، القضية ليست فقط شارع يعبد، القضية ليست بعض الخدمات، وهذه مطلوبة، لكن القضية الأكبر: أفحكم الجاهلية يبغون كل حكم سوى حكم الله جاهلية. لو كانت أمريكا، لو كانت أوروبا الغربية المتحضرة فهي الجاهلية بعينها، هذا كلام الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله والله لو دخل نائب إلى المجلس وهو لا يريد أن يطبق شرع الله أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، كيف يحل له الدخول أصلا؟ وكيف يحل لنا مساندته أصلا؟ الآن نجبذه من تلابيبه ونقول له اتق الله، فإنما وضعت في مكان سوف تسأل عنه أمام الله، ونحن سيسألنا الله عن إيصالك لهذا المكان، ماذا أنت فاعل؟ الفساد معروف، نعطيك قائمة، الملفات موجودة، ومن أراد أن نوصلها له فاخبر ممثليك أن الملفات جاهزة بالأماكن بالأسماء بالتواريخ بالأقسام التي ترعى الفساد، بل وبأسمائهم. فهل هو ممن سينهى عن الفساد في الأرض، أم أنه سيغره الكرسي الوثير والمنظر الجميل، أم أنه سيغر بلمعان الدينار والدرهم، أم أنه سيفتن بالعباءة التي يلبسها والمناصب التي يعطاها، أم أنه سينسى شرع الله إذا وقف أمام الكاميرات وقيل له النائب المحترم؟ كم من سيبيع دينه عند هذه الكلمات؟ الآن المحك وأنتم المطالبون، الآن بدأت، حاسبوهم حتى يبرئ الله عز وجل ذمتنا، ارغموهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى صلاة الجمعة قانون مركون في المجلس، يريدون تعطيل العمل ساعة، بس ساعة في الأسبوع، ساعة لأجل صلاة الجمعة، أغلق المحلات. هل استطاع بعض الغيورين؟ لأن الأغلبية ما وقفوا معه. وأقولها بلساني واسمعها بأذنك، الأغلبية ما وقفوا معه، عندنا أولويات. طيب الصلاة يوم الجمعة، الله يقول ذروا البيع، البيع عند الفقهاء باطل وقت صلاة الجمعة. اليهود عطلوا يوم السبت كله وألزموا بنوك العالم كلها بالتعطيل يومهم، بل ألزموا حتى بعض البلاد العربية أن يعطلوا يوم السبت لأنه دينهم. ونحن الأسواق كلها مفتوحة، ساعة اقترح أحد الفضلاء فاستهزى عليه الكتاب والعلبانيون. ماذا تريدون؟ صلاة. لا تصلون، خلوا الناس تصلي، دعوا الناس تصلي. بعد الصلاة الله يقول فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهل ستضركم الساعة؟ ابدأ من الآن، حاسب الأعضاء، حاسب من مثلك في المجلس، إن كنت ممن اجتهد معه، إن كنت ممن أعطاه صوته، قل له اتق الله فينا وفي هذا الكرسي. الفساد عندنا معلوم، فالصالات والسراديب والعمارات والشقق والأقسام الفاسدة المفسدة، وتلك الجزر التي تجاهر بحرب دين الله عز وجل، من الخمور والبارات التي تبنى كل ليلة جمعة وخميس في الجزر عندنا، وبملابس عارية، رقص وردح، أين ممثل الأمة؟ أليس القانون يمنع هذا؟ أين الصادقون المخلصون؟ ابدأ من الآن. ولا يضحكون عليك بقولهم، هناك أولويات. شفعنا من هذه الكلمات، مضى لكم 20 سنة إلى الآن ما طبق شرع الله وتقولون أولويات، لم نسمع بهذه الأولويات ولم نفهمها إلى الآن. فليبدأوا بدين الله جل وعلا وبتطبيق شرع الله، أبى من أبى ورضي من رضي. الفوز الحقيقي ليس في الدنيا بل يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت يا رب العالمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.